تثبت الزواج مما لم يؤمر به الرسول عليه السلام. وهذا التعبير ليس نصا في التحريم، وانما هو داخل في جمله التبرير المنهي عنه شرعا. له هذا النوع من كتبة الجدران له واقع اليوم، ولو على ندرة، مثلا سجادة تعلق على الجدار بالزينة، وليس هناك لمنع الكشف أو منع الشمس أو شبه من الفوائد. لكن الشيء الذي صار موضة العصر الحاضر وتسربت هذه الموضة إلى بيوت كثير من المسلمين الذين يدور أمرهم بين أحد شيئين، إما الجهل من أحكام الشرعية، وإما التساهل بالتزامها وتطبيقها، وقد يشهد يعني إما الجهل والتساهل. أعني بهذا يكون مثلا هذه النافذة إلى هنا تفصل الستار من فوق إلى الأرض، فتزيد الستارة عن الحد المكشوف ذراع أكثر أقل إلى آخره، هذا كله من باب القبعة. ولابد أنكم تلاحظون هذا في كثير من النساء، هذا ما ينبغي أن يكون. الستارة يجب أن تكون على نسبة الضوء، الضوء مثلا نور متران، فهي تكون متران زائد 3-4 سنتي مثلا من باب الحيطة، هواء ما هواء لا. أما إلى الأرض فأنا أشبه إطالة الستارة إلى الأرض كجر الذيول إلى الأرض التي قال عنها الرسول عليه السلام: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. وقال عليه السلام: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. نعم شيخ، انت جزاك الله خير. نعم انت قلت في درجه واحده. نعم شيخنا. فاذا ينبغي ان يلاحظ هذا ولا نكون من المبذرين، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين.